إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، تنفيذ عبد الله بن محمد أنطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد كان لي حديث في الحلقة السابقة عن النفاق وخطره، وعن قسميه الاعتقادي والعملي، وعن صفات أهله في الكتاب والسنة، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من مواقف مع المنافقين، ومن ذلك ما جاء في سورة المنافقين. ثم تحدثت في بداية هذه السورة، ووقف بي الحديث أيضا عند قوله تبارك وتعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. قوله تعالى: اتخذوا أيمانهم، أي حلفهم، جنة أي سترة يستترون بها، كما يستتر من توجه بجنته في حرب وقتال، فيمنعون بها أنفسهم وذراريهم وأموالهم ويدفعون بها عنها. وليس ذلك يرجع إلى قوله نشهد إنك لرسول الله، وإنما يرجع إلى سبب الآية التي نزلت من أجله، حسب ما رواه البخاري والترمذي عن عبد الله بن أبي أنه حلف ما قال ولقد قال. وقال الضحاك: يعني حلفهم بالله إنهم لمنكم، وقيل يعني بأيمانهم ما أخبر الله تعالى عنهم في سورة براءة، إذ قال: يحلفون بالله ما قالوا. قوله تعالى: فصدوا عن سبيل الله، أي فأعرضوا عن دين الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعرضوا عن شريعته التي شرعها لخلقه، فهو من الصدود، أو صرفوا المؤمنين عن إقامة حكم الله عليهم من القتل والسبي وأخذ الأموال، فهو من الصد، أو منعوا الناس عن الجهاد بأن يتخلفوا عنه. وقيل: فصدوا اليهود والمشركين عن الدخول في الإسلام بأن يقولوا: ها نحن كافرون بهم، ولو كان محمد حقا لعرف هذا منا ولجعلنا نكالا. فبين الله تعالى أن حالهم لا تخفى عليه، ولكن حكمه أن من أظهر الإيمان أجري عليه في الظاهر حكم الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: ألا تقتلهم؟ قال: لا أريد أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. قوله تعالى: إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي بئست أعمالهم الخبيثة من نفاق وأيمان كاذبة وصد عن سبيل الله. فهؤلاء المنافقون الذين اتخذوا أيمانهم جنة إنما جروا سوء عملهم عليهم، وحسابهم على الله في الدنيا وفي الآخرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة ليصدقوا فيما يقولون، فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم فاعتقد أنهم مسلمون، فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون. وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطل لا يألون الإسلام وأهله إلا خبالا، فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس. ولهذا قال تعالى: فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ولهذا كان الضحاك بن مزاحم يقرأها اتخذوا إيمانهم بكسر الهمزة أي تصديقهم الظاهر جنة أي تقية يتقون به القتل، والجمهور قرأوها أيمانهم جمع يمين أي إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران واستبدالهم الضلالة بالهدى فطبع على قلوبهم. انتهى كلامه. أيها الإخوة في الله، قال جل وعلا بعد ذلك: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا إعلام من الله جل وعلا بأن المنافق كافر، بل هو أشد منه، أي أقروا باللسان ثم كفروا بالقلب. وقيل إن الآية نزلت في قوم آمنوا ثم ارتدوا. قوله تعالى فطبع على قلوبهم أي ختم عليها بالكفر، فهم لا يفقهون الإيمان ولا الخير، ولا يعلمون الصواب من الخطأ، ولا الحق من الباطل، لا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليها خير، فلا تعي ولا تهتدي لطبع الله على قلوبهم. قال قتادة: أقروا بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوبهم منكرة تأبى ذلك. ثم قال جل وعلا في وصفهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. قوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أي هيئاتهم ومناظرهم، وكانوا أشكالا حسنة وذوي فصاحة وألسنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان عبد الله بن أبي وسيما جسيما صحيحا، وصفه الله بتمام الصورة وحسن الإبانة. قوله تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم أي أن السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم. قوله تعالى كأنهم خشب مسندة شبههم تعالى بخشب مسندة إلى الحائط لا يسمعون ولا يعقلون، أشباح بلا أرواح وأجسام بلا عقول. وقيل شبههم بالخشب التي تآكلت فهي مسندة بغيرها، والإسناد الإمالة، تقول أسندت الشيء أي أملته، ومسندة بالتشديد للتكثير أي استندوا إلى الإيمان لحقن دمائهم، وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبن. ولهذا قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، أي يحسب هؤلاء المنافقون من خبثهم وسوء ظنهم وقلة يقينهم بالله جل وعلا كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم، كما قال تعالى أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم الآية، فهم أجسام وصور بلا معاني. قال مقاتل والسدي: أي إذا نادى مناد في العسكر أن انفلت الدابة أو ضاع شيء ظنوا أنهم هم المرادون لما في قلوبهم من الرعب. وقيل يحسبون كل صيحة يسمعونها في المسجد أنها عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر فيها بقتلهم، فهم أبدا وجلون من أن ينزل الله فيهم أمرا يبيح به دماءهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم وأن يهتك به أستارهم. فاللهم إنا نعوذ بك من النفاق ومن منكرات الأخلاق. وللحديث بقية أرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم.